بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في هذه السورة المباركة، سورة براءة، ونبل عهود المشركين المطلقة أي غير المؤقتة، وتوفية العهود المؤقتة إلا إذا كانت هناك نواقض تنقض هذا العهد، كأن ينتقصوا من المسلمين شيئا أو أن يطعنوا في دين الله. إذن هذان سببان تنقض بهما العهود. السبب الأول الانتقاص من أهل الملة، السبب الثاني الطعن في دين الله عز وجل. وفي هذه الآيات يقول ربنا عز وجل مرغبا حثا حاضا، التحضيض معناه الحث الشديد، الحث الشديد. فقال سبحانه وتعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. من الذين نقضوا أيمانهم وبادأوا المسلمين بالقتال أول مرة؟ هم كفار قريش، ولكن الخلاف في السبب. قيل ذلك في غزوة بدر، لأن المسلمين في غزوة بدر لم يخرجوا للقتال. وإنما خرجوا طلبا للغنيمة الباردة، الغنيمة الباردة اللي هي عير قريش، فيها تجارة قريش وفيها أموال قريش، ودايما التجارة لا يحطها جيش، وإنما يحطها ماذا؟ حرس، رجال، بعض أفراد. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يخرج بتلتمية ونيف من الرجال، فمن السهل أن يحوط هذه التجارة وأن يستولي عليه، لا سيما أن المسلمين خرجوا من مكة لا مال لهم ولا زاد، خرجوا مهاجرين إلى الله ورسوله، واستولى المشركون على أموالهم ودورهم في مكة. فلما المسلمين يستولوا على القافلة دي يبقى ده جزء من تخليص الحق، جزء من تخليص الحق. فخرج المسلمون طلبا للغنيمة وظنوها أنها سهلة، ولهذا لم يخرجوا في عدة القتال ولا عدته، لا خرجوا بخيولهم ولا خرجوا بكامل أسلحتهم، لا خرجوا معهم التروس والدروع والدرق، ولا خرجوا معهم خيل، وإنما خرجوا بتسليح خفيف من أجل ماذا؟ الاستيلاء على التجارة. أبو سفيان لما علم بهذه المسألة إيه اللي حصل؟ أبو سفيان بقى طبعا راجل خريت وخبير، وقبل ما بيخطو خطوة يبعث العيون ويرسل الرصد يجمعون له المعلومات. فالعيون والرصد لأبي سفيان رصد بعض البعر بتاع البعير، التمر بتاع المدينة تمر مميز، وأحيانا كان الناس يعلفون الإبل بالنوى بتاع التمر. فأبو سفيان لما فرق كده بعرة من البعر ده وجد آثار التمر بتاع المدينة، النوى بتاع المدينة. فعلم أبو سفيان أن المسلمين قريبين منهم، يعمل أبو سفيان أرسل بسرعة لأهل مكة إن كل واحد خايف على ماله وتجارته ماشي يجي يلحقنا، لأن احنا معرضون لهجوم من قبل المسلمين. قريش مغتاظة من النبي عليه الصلاة والسلام ومغتاظة من الإسلام وأهله، جمعوا عددهم وعدتهم وانطلقوا إلى حيث ما حدد أبو سفيان، وكان المكان ده قريب من وادي بدر. أبو سفيان أرسل في طلب النجدة، ولكن هو عنده دايما البدائل، دايما عنده البدائل. عمل إيه أبو سفيان؟ أخذ ناحية الغرب بشدة، يعني راح منحرف انحراف شديد ناحية الغرب لغاية لما وصل على ساحل البحر الأحمر، وبدأ يلتف حتى يذهب إلى مكة، حتى يذهب إلى مكة. لما شعر بالنجاة أرسل لأهل مكة: يا جماعة ربنا يعني ستر ونجوت فارجعوا. ده كلام أبو سفيان. كان الجيش بتاع المشركين وصل إلى بداية الوادي بتاع بدر، بداية الوادي. بعض العقلاء من مكة اقترحوا أن نرجع ثانية، طالما أن العير فلتت وأبو سفيان ينجي بالتجارة فلا بأس أن احنا نرجع. يجي بقى عمرو بن هشام أبو جهل فرعون هذه الأمة يقول: لا والله لا نرجع حتى نمكث في هذا المكان 3 ليالي، تغني القيان ونشرب الخمر وننحر الجزور وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا. يبقى احنا جبنا بقى وقعدنا اهو، واللي عاوز يحاربنا يجيلنا، فكده بقى العرب كلهم يعرفهم ان احنا مش ناس بتوع بيت الحرام بس، لا مش ناس متدينين بقى بتوع المسجد الحرام، ده احنا برضك بتوع ايه، حرب وسلاح. فلا يزالون يهابوننا. وكان من قدر الله ان حدث غزوة بدر، وانزل الله تبارك وتعالى ملائكته ليحاربوا دون المؤمنين، وربط على قلوب المسلمين، وانتهت هذه المعركة بقتل 70 من المشركين وأسر 70، وفر بقية المشركين لا يلوون على شيء تكسب. ومعظم الذين قتلوا في بدر كانوا من رؤساء مكة وأشراف قريش، ده نكسة كبيرة جدا. يبقى من الذي حشد ومن الذي بدأ القتال، المسلمين ولا أهل مكة؟ أهل مكة. يبقى وهم بدأوكم أول مرة، يبقى المسلمون لم يبدأوا بقتال ولكن حاربوا لما فرض عليهم القتال، لما فرض يعني وجدوا المشركين أمامهم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، عاوزين التجارة التي لا شوكة فيها، ما فيش فيها قتال، لأن دايما القتال بيبقى صعب، القتال صعب، لأن القتال به إزهاق للأرواح وإذهاب للمهج. ولذلك في الحديث عند أحمد وغيره وإسناده صحيح: إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق، فإذا أراد أن يسلم يقول له: إلى أين أتسلم وتدع دين آبائك وأجدادك؟ الإنسان لما بيكون متعود على أشياء معينة توارثها من عند الآباء والأجداد من الصعب عليه أن يتركها، فيعصاه ويسلم، والشيطان لا ييأس من ذلك الرجل، يبدأ إن هو يجلسه بطريق أخرى وهي طريق الهجرة. يقول إلى أين تهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ السماء معناها البيوت والعرشيات والمصالح اللي أنت عايش فيها، لأن كل ما علاك فأظلك فهو سماء. يبقى حضرة المواشي المتسقفة تسمى إيه؟ سماء. وبيتك المتسقف يسمى إيه؟ سماء. وسميت السماء سماء لأنها تظل الأرض، فكل ما علاك فأظلك يسمى إيه؟ سماء. إلا إذا أتى السياق للدلالة على معنى آخر، كقولهم إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. فإذا نزل السماء بأرض قوم، ليس المقصود بالسماء هي التي فوقنا، ولكن المقصود بالسماء هنا وماذا؟ المطر. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. فيعصاه المسلم ويهاجر، فيقعد له الشيطان بطريق ثالثة، وهي طريق القتال الجهاد. إلى أين تذهب؟ فتقاتل فتقتل، فيقسم مالك وتنكح نساؤك. وبقى لما يكون عنده زوجة وعنده أموال ويقتل، إيه اللي يحصل؟ ممكن زوجته تتجوز واحد تاني، والأموال اللي قاعد يحصلها بقى، سافر الخارج وقاعد يعمل هنا وهناك وهناك وهنا، الأموال دي كلها يتركها لمين؟ للورثة، لم يستمتع بها. فيعصاه ويجاهد. والمقصود أن المسلمين في بداية الأمر لم يبادئوا المشركين، وإنما بادأهم المشركون. هذا القول. القول الثاني أن المقصود بالمبادئة هنا هو نقض المشركين العهد بأن أمدوا حلفاءهم من بني بكر ضد حلفاء رسول الله من بني خزعة. إيه القصة؟ القصة باختصار شديد أن رجلا من بني بكر قام فأخذ يهجو رسول الله، قعد بقى يشتم في النبي عليه الصلاة والسلام ويذكره بأسوأ الصفات. فقام إليه رجل من خزاعة فنهاه وقال له إن تكلمت ضربت فاك، أضربك في بقك اللي قاعد يتكلم الكلام البذيء ده. الرجل ولهم، فقام إليه الخزاعي فضربه فكسر فكه، ما شاء الله. فقامت بكر فقتلوا ذلك الرجل اللي هو من خزاعة، فقامت الحرب بين بكر وبين خزاعة. القرشيين بينهم وبين رسول الله عهد إن هم لا يحاربوا حليفا لرسول الله، ولا نبي صلى الله عليه وسلم يعمل كلام. فقريش أمدت بكرة في السر، فلما أمدتهم وأعانتهم على قتال خزاعة، أتى رجل من خزاعة يستنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك فتح مكة على ما هو معروف في سنة 8 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في القول الثاني، من الذي بدأ بنقض العهد؟ من الذي أثار الحرب بمساعدة الحليف ضد الحليف؟ هم المشركون. دايما عندما تقرأ التاريخ لا تجد أهل الإسلام ينقضون العهد أبدا، ولو حدث أن المسلمين نقضوا عهدا أو خفروا ذمة فإن عقاب الله تعالى لهم يكون عاجلا غير آجل. يعني افترضنا ان في دولة اسلامية خالفت ولم تطبق شرع الله عز وجل فنقضت عهدا او خفرت ذمة، فان الله تعالى يعاقبها، زي ما حدث كده مع الدولة الخوارزمية اللي انتوا بيسموها الدولة الخوارزمية. الدولة الخوارزمية باختصار شديد دولة قوية جدا ودولة فتية، وجنبهم دولة لسه ناشئة اسمها دولة المغول. المغول اللي هم القبائل الصافية التي أتت من هضاب أسيا الصغرى، دول هم المغول. لكن سموا التتر لما انضاف إليهم شعوب أخر. إذن المغول تتر، ولكن ليس التتر ماذا؟ مغول. لفظ التتر ده أعم من لفظ المغول. المهم إن أتى تجار من دولة المغول، وكان رئيسها في ذلك الوقت رجل جمع شمل القبائل المغولية، وكان يلقب بجنجز خان الملك الأعظم. وهم بيعملوا دايما أيام زمان بيعملوا أساطير حول ملوكهم، يعني لما يجي نقرأ حتى الفراعنة يدخل، يعني دايما الفرعون هو ابن الإله أو أبوه هو الإله أو هو الإله، يعني المهم في هناك حاجة إلهية موجودة في الحاكم في الفكر قبل الإسلام. طب جنجز خان، قالوا جنجز خان الشمس دخلت الخيمة ماشي فخلف جنجز خان. إذن أبو جنجز خان مين؟ الشمس. ولذلك الرايات بتاعتهم دايما تجد فيها إيه؟ علامة الشمس، لأن أبو جنجز خان هو إيه؟ الشمس في أساطيرهم الفاسدة. التجار المغول دخلوا بلاد المسلمين في الدولة الخوارزمية ومعهم ذهب كثير وأموال عريضة. الحرس بتاع الدولة، شرطة بقى الحدود، طامعوا في ذلك الذهب، قتلوا التجار واستولوا على الذهب. جنجز خان أرسل رسول إلى جلال الدين خوارزميشاه، قال له دلوقتي الرجالة بتوعك قتلوا التجار بتوعي، ودينكم بينهى عن قتل التجار المسالمين، فاقتص منهم سلمهم لي أو هات المال بتاعنا. خوارزميشاه سامحه الله، راح قاتل الرسل بتاعت مين؟ بتاعت جنجز خان. إذا لم يطبق شرع الله ولم يقم العدل، إيه اللي حدث؟ جنجز خان أقسم بابوه اللي هو الشمس يعني إنه هو لا تمس رأس ماء حتى ينتقم من المسلمين. فكانت بقى حروب التي تعرفونها جميعا. انساح المغول على ديار الإسلام فأذاعوا فيها خرابا وفسادا وإفسادا، ولم ترى البشرية لغاية عهد ابن كثير يعني فتنة ولا بلاء أعظم من بلاء التتر. من الذي أثار التتر؟ من الذي دفع التتر إلى أن يفعلوا ما يفعلون؟ هو ماذا؟ هو عدم تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وعدم الوفاء بالعهود وإبرام العقود والمحافظة على السالمين الآمنين. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، وذلك عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا في الحادثة المشهورة التي أنتم جميعا تعرفونها. هي سبب الهجرة هي إيه؟ إن المشركين بالفعل تمالأوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكروا بك الذين كفروا، عشان يعملوا إيه؟ ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله. إذن هم كانوا بيفكروا في ثلاث بدائل: يثبتوك يحبسوك، يقتلوك معروفة، يخرجوك أي يطردوك من بلدك. فاختار ربنا عز وجل لنبيه أن يهاجر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد رتب للهجرة آنفا، فأذن للصحابة أن يهاجروا إلى يثرب، فكان الصحابة يهاجرون إلى يثرب فرادى ومثنى وزرافات، زرافات أي جماعات، كانوا بيهاجروا إلى يثرب. وعندما أراد أبو بكر الهجرة فهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ستكون صحبة، فكان الأمر كما تعلمون جميعا. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ الناس دول نعمل فيهم إيه؟ ألا تقاتلون؟ إذن هذا حث على ماذا؟ على قتالهم، حث على قتالهم. إن ربنا عز وجل بيحث المسلمين ويجرئ المسلمين إن أنتوا تقاتلوا هؤلاء الناس. وهنا مسألة مهمة جدا، أن التاريخ لا ينسى، الأحداث دي كلها أحداث فائتة. يعني الهجرة سنة 1 من الهجرة، بدر السنة 2 من الهجرة، مسألة خزاعة وبكر الكلام ده كله السنة 7، حديبية السنة 7، القتال السنة 8. يبقى ربنا عز وجل بيذكر المسلمين بأحداث ماضية ليحضضهم على فعل المطلوب. بعض الناس يقول لك يا عم ده حاجة تاريخية، انسى، ليه نقعد نكرر في القديم ليه؟ ونقعد نفتكر القديم ليه؟ ونجتر الماضي لماذا؟ لماذا نجتر الماضي؟ الاجترار اللي هو تطلعه وتقعد تمضغ فيه زي الجمل كده. المسألة ليست اجترارا للماضي، ولكن العداوات التي منشأها الدين لا ينبغي أن تنسى. العداوات اللي أساسها الدين لا ينبغي أن تنسى، لأن عندما تنسى ففيها ضياع لأهل الدين، ضياع لأهل الدين. انظروا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ستصالحون بني الأصفر. بني الأصفر اللي هم مين؟ الرومان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ودلوقتي انتوا عارفين مين بني الأصفر، الجهة الغربية دي، دول بني الأصفر. ولماذا سموا بني الأصفر؟ هناك أقوال، أشهر هذه الأقوال أن هؤلاء الناس كانوا أهل ذهب، دي أشهر هذه الأقوال. يعني العملات بتاعتهم هي ذهب، تعاملاتهم ذهب، أموالهم ذهب، فنسبوا إلى ما شهروا به فلقبوا ببني الأصفر. ستقاتلون بني الأصفر، ودايما لما يكون في هناك واحد بيحب الفلوس نقول ده فلان ده أصفر، الفلان ده إيه؟ أصفر. لأن دايما هناك علاقة بين لون الصفار وبين حب الإيه؟ المال. ثم تطور هذا الموضوع إلى اليهود، لأن اليهود عرفوا أيضا بماذا؟ بحب المال. يبقى ده كده تأسيس لمفهوم كلمة الإيه؟ الأصفر. يبقى لما تشتم واحد تقول له يا دي أصفر، ده بقى شتمة فظيعة جدا جدا جدا، معناه يا يهودي، يا بتاع الدنيا، يا اللي بتعبد المال، ده كله جمعته في كلمة إيه؟ طبعا أبنائنا الحلوين إياكوا تستعملوا هذا المصطلح، تصالحون بين الأصفر، هنصالح الجماعة دول. فتقاتلون عدوا هو دونكم، يعني في عدو لأهل الإسلام وعدو الإيه؟ لبني الأصفر، عدو مشترك. من هذا العدو المشترك؟ الله أعلم، هذا في يعني في جب الغيب، لا يعلمه إلا الله. بقى مسألة هم بقى الصين، مسألة مش عارف، دي كلها أمور غيبية لا يعلمها إلا الله. فتغلبون المسلمين والأصفر هيغلبوا، وتسلمون ربنا يسلمنا، وتغنمون يبقى عندنا غنائم كثيرة. حتى إذا نزلتم بمرج ذي عيون، المرج اللي هو المكان الواسع كله خضرة، وذي عيون بقى فيه المياه بتجري، طبعا ده ترشيح لمعنى الخصب والنماء، منطقة زراعية خصبة جدا جدا واسعة، بمرج ذي عيون. قام رجل من بني الأصفر وقال: اليوم انتصر الصليب. ده بنص الحديث، اليوم انتصر الايه؟ الله. المسألة مسألة دينية، اليوم انتصر الصليب، هو انتوا اللي حاربتم ولا احنا بنحارب مع بعض؟ يبقى النص لنا احنا مع بعض، ولكن غلبه دينه، ولذلك واحد من المسلمين يقوم اليه فيقتله، فتشد الروم على المسلم فتقتله، ثم يأتون إليكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000 فتكون الملاحم. يبقى المسألة أساسها ماذا؟ أساسها الدين، الدين. ولذلك الدين يا إخواني أعظم شيء يسبب اتزان المجتمع وقيمية المجتمع وشرف المجتمع وشخصية المجتمع، الدين. الذين يريدون سلخ الدين عن المجتمع زعما أن الدين يفرق الناس قتلهم الله. فالدين عافية المجتمع، عافية المجتمع الدين. الإنسان المتدين تجده أحسن مدرس وأحسن تاجر وأحسن عامل وأحسن طبيب وأحسن حرفي وأحسن طالب. التدين يبعث على كل ما فيه خير، فكيف يكون الدين سبب للتخلف أو سبب لتمزق المجتمع؟ سبحان الله. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ أتخشونهم؟ تخشون عددهم أو عدتهم؟ إياكم، لأن الخشية لا تكون إلا لمن؟ إلا لله. ولهذا قال: فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ثم قال: حظا آمرا قاتلوهم. ده أمر ربنا سبحانه وتعالى، ده أمر الله. أمة الإسلام أمة شريفة، عزها وقوتها أن ترهب أعداء الله، مش عز الأمة أن يعيشوا في جحور الضباب. إن الأمة تعيش في جحور الضباب وكل إنسان يعيش في عالمه وملكوته، أهم حاجة عنده نفسه ومراته وعياله، يأكلوا ويشربوا ويناموا ويشتغلوا، ويا سبحان الله ربنا يسلط عليهم الدنيا، يعيش في التعب والمرض والهم والفقر، ويبقى كل يوم شبه اللي قبليه، لا تقدم ولا تطور ولا عز ولا شرف ولا رفعة. حياة صعبة جدا، حياة صعبة جدا. ما الفارق بين الإنسان إذا عاش بهذه الصورة وبين بهيمة تقاد؟ ما الفارق؟ ما الفارق بين هذه العيشة النكدة وبين بهيمة تقاد؟ بل بالعكس، البهيمة التي تقاد هي أروح لنفسها وأفضل في حالها، ضمن أن أصحابها يأكلوها وهيشربوها، وضمن مكان هتنام فيه أو تقف فيه، وضمن شربها وضمن كل شيء. لكن أنت أيها النكد قلق، تفكر في كل شيء، تفكر في المأكل والمشرب والتعليم والملبس والملبس والمسكن وكل شيء، فكر، ولكن اجعل قلبك معلقا بالله. يعني قبل ما تفكر في السبب فكر في رب السبب، قبل ما تفكر في الطبيب توجه إلى رب الطبيب. احنا عندنا إشكال كبير جدا في مسألة الأسباب ومعالجة الأسباب. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. يا سلام، يعني انظر بقى إلى شرف أمة الإسلام، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل تعذيب الكفار على إيد مين؟ على إيد مين؟ المسلمين. يبقى تعذيب الكفار يكون بيد المسلمين، يعذبهم الله، يعذبهم الله. يبقى مين اللي بيعذب الكفار؟ ربنا. طب مين آلة التعذيب هي ماذا؟ والتعذيب هنا هو إيقاع ما لا يحمد. يعني الكفار بيحبوا المال فيسلب منهم المال، يحبون الحياة تسلب منهم الحياة، يحبون كل ما يحبونه يسلب منه. ما الغنائم عبارة عن إيه؟ كل ما يحبه الكفار يؤخذ منه، أرض، مال، أولاد، كل شيء يسلب منه، يسلب منه. ليس هناك عذاب أشد من هذا العذاب، أن تزهق الأرواح وأن تؤخذ الغنائم. بس الكلام ده في حال وجود ماذا؟ الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية صاحبة الراية والتمكين، مش دولة إسلامية مزعومة يجي نفرين ثلاثة يقولوا احنا نعلنها دعوة دولة إسلامية، ده كلام فاضي. نحن نتكلم على حكم إسلامي، هناك أمير أو ملك أو سلطان أو رئيس، لكن يأتي قوم من الناس يجتمعون ويقولون نقيم الشريعة في الحي الفلاني أو في القرية الفلانية أو في الجهة الفلانية ويسمون أنفسهم بالدولة الإسلامية، هذا الكلام كلام يعني فيه استعجال للأحداث ومحاولة كر الزمن لإنتاج الأماني، وهذا لا يصح. يعني لما الإنسان نفسه في حاجة فيحاول إن هو يجر العجلة عشان اللي نفسه فيها إيه يعمله، ما ينفعش. كل شيء بتوقيت وكل شيء مبنى على شيء. افترضنا إن واحد مثلا نفسه يبقى طبيب، إزاي؟ ما أنت لابد تتفوق في الدراسة وتخش كلية الطب وتطلع بعد كده تاخد دبلومة أو ماجستير أو دكتوراه عشان تقدر تفتح عيادة. يبقى إذا مش هتفتح عيادة إلا ما تمر بمراحل. كذلك المسلمين لن يحدث لهم تمكين إلا بعد مراحل، لكن فجأة كده أهو، هذا لا يكون إلا مع المهدي، أن الله تعالى يصلحه في ليلة واحدة. وهناك قولان في يصلحه في ليلة واحدة. القول الأول أن يهديه الله، يعني كان على غير الطريقة السوية فربنا يهديه إلى الطريقة السوية في ليلة واحدة، وهذا هو الأصح. القول الثاني يصلحه الله في ليلة واحدة، أي يصلحه للحكم، وهذا القول مرجوح لأنه لم يثبت أنه باشر عملا ارتفاقيا أبدا. ما حصلش إن المهدي مثلا حكم أساس الناس أو قاد الجيوش أو ما إلى ذلك، ما حصلش. وكل هذه الأشياء التي تثبت للمهدي أنه قاد الجيوش وحكم وقضى وعمل، دي كلها إما أخبار ضعيفة وإما اجتهادات للعلماء، ولا يصح الاجتهاد في أمر غيبي. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. إذن هذا شرف لهذه الأمة الإسلامية. طب لما ربنا عز وجل يعذبهم بأيديكم يحصل لهم إيه؟ وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ويخزيهم، الخزي الذل، وينصركم عليهم. طب ما هو النصر بيتبعه التعذيب وبيتبعه ماذا؟ الحاق الذل بالعدو. فكأن الله تعالى كتب ذلك، يعني كأن ربنا عز وجل كتب إن المسلمين لو صدقوا الخروج في سبيل الله ربنا عز وجل هيكتب لهم هذه الأشياء. زي زكريا لما نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. هو المفترض أن الوهب بيحيى يكون بعد إصلاح الزوجة ولا بعدها؟ قبلها ولا بعدها؟ لا، الولد يكون بعد إصلاح الزوجة. لما تكون زوجة عقيم وسنها فوق 80 سنة دي تخلف دي؟ ده مستحيل، مستحيل، هذا مستحيل. لكن ربنا عز وجل أمر أن يكون هناك يحيى، فلما أمر الله أن يكون هناك يحيى أصلحت الزوجة. يبقى كأنها زي الآنسة الصغيرة ماشي التي لم تتزوج، بقت صغيرة خالص بأمر الله، لأن الملك ده كله ملك ربنا عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء، لا معقب لأمره ولا رد لحكمه. يبقى النصر بيتبع ماذا؟ ذل الكفار وقتل الكفار، لكن لما ربنا عز وجل رأى صدق المؤمنين كتب لهم هذه الأشياء، وهي هذه الأشياء من آثار النصر. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. شوف انظر كلمة ويشفي صدور قوم مؤمنين، الشفاء هو عبارة عن ايه؟ الشفاء هو إزالة المرض مع آثاره، مع آثاره. معايا يا دكتور أحمد؟ يعني لما يكون في هناك واحد مريض وعملنا له عملية ولسه نايم في السرير، نقول شوفي؟ لا، شوفي امتى بقى؟ لما يقوم ويجري بقى ويمارس حياته وما يكونش هناك أي آثار جانبية للعملية، نقول كده شوفي. طب لو افترضنا عمل العملية وترتب عليها آثار خطيرة أو آثار جانبية أو أعقبتها بعض الآثار، يبقى شوفي؟ لا، لم يشفع. إذن الشفاء هو إزالة الشيء مع آثاره، إزالة الشيء مع آثاره. وقال ويشفي صدور قوم مؤمنين. طب إيه اللي موجود في صدور القوم المؤمنين اللي ربنا عز وجل سيذهبه؟ يذهبه بالنصر والتمكين. هو إيه؟ في الآية الثانية ويذهب غيظ قلوبهم. هو ده بقى المسألة بقى، الغيظ. لما تقول واحد أنا متغاظ منك، لا مش صح، لأن الغيظ في حقيقته غضب يدفع إلى الانتقام، ده الغيظ. يبقى الغيظ عبارة عن إيه؟ قوة غضبية. الغيظ قوة غضبية، القوة الغضبية دي بتدفع صاحبها ان هو ينتقم. طب لو ما عرفش ان هو ينتقم، ايه اللي بيحصل بقى؟ بيبقى صدره ده مليان وقرفان وزهقان ومهموم. طيب لما يكون الصدر بقى مليان ومهموم وحزنان والكرب كله مالي قلبه، فربنا عز وجل يزيل ده كله، يبقى اسمه ايه؟ شفاء. يبقى هذا ايه؟ شفاء. إذن شفاء صدور المؤمنين لا يكون الا بالتمكين للدين، ده شفاء صدور المؤمنين يكون بالتمكين للدين. لما تشوف بالفعل الدين ممكن وتشوف اهل الدين اعزه، بتشعر بالفعل بالراحه والسكينه وقلبك مستريح ومفيش اي حاجه في قلبك الا الحب والرضا. لكن عندما ترى أن معالم الدين مهزوزة ومنارات الدين ساقطة وأهل الدين في ضعف ودعة، يصيبك غم وهم. الهم والغم ده بقى هو اللي يسبب في قلبك الإيه؟ الغيظ، الغضب، زعلان ونفسك أن أنت تعمل حاجة، بس طبعا عندك مصالح وعندك منظومة كبيرة جدا من النظر والتأويل بيجعلك أكثر انضباطا. متى يذهب هذا الغيظ؟ بنصرة دين الله عز وجل والتمكين له في الأرض. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. طب مسألة ويتوب الله على من يشاء في هذا السياق، نحن بنتكلم على المشركين وقتال المشركين، فيه إشارة إلى إسلام كثير من المشركين. يعني المشركين اللي ربنا أمرنا نحن قتلهم دول، كثير منهم سيسلم ويدخل الإسلام ويحصل إسلامه ويكونون من جند الإسلام وقادة المسلمين، وقد وقع ذلك. عكرمة ابن أبي جهل، عكرمة ابن أبي جهل كان من أشد الجاهليين بأسا على أهل الإسلام، ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة معتمرا بعد صلح الحديبية بسنة، خرج عكرمة وخالد بن الوليد من مكة حتى لا يروا المسلمين. شوف الكره لغاية فين، كره شديد. والعجيب ان عكرمة وخالد الاثنين دول كان هم قوات القوات بتوع الفرسان في غزوة أحد، يعني خالد بن الوليد وعكرمة هم سبب هزيمة المسلمين في أحد، هم كان القوات بتوع الفرسان. وبصوا كده وجدوا ان المسلمين نزلوا من على التبة بتاعت الرماة فالتفوا حول الجيش فقتلوا من تبقى هناك، ثم انساحوا الى ساحة المعركة فقتلوا من قتلوا من المسلمين. يعني السبب الاساسي في الهزيمة خالد وعكرمة. سبحان الله، ايه اللي حصل؟ تاب الله تعالى على من يشاء، وكان من جملتهم عكرمة وخالد. خالد بن الوليد إذا أردنا نتكلم عنه تكلم عنه من اليوم لسنة الجاي ولن توفيه حقه، يعني مناقبه كثيرة، وما دخل معركة وهزم، ما دخل. والنبي عليه الصلاة والسلام لقبه بسيف الله عندما أرسل جيش الأمراء بقيادة زيد بن حارثة فأصيب، فعبد الله ابن رواحة فإن أصيب، زيد بن حارثة فإن أصيب، فجعفر فإن أصيب، فعبد الله بن رواحة فإن أصيب، فتعاوروا فيما بينكم فاختاروا رجلا، الثلاثة قتلوا، فأخذ الراية رجل من بني عجلان، ثم بعد ذلك سلمها خالد. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبينعي الأمراء، فلما أخذ الراية خالد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. سيف من سيوف الله، يبقى اللي كان بيحارب المسلمين وفي الحديبية وقف بخيله مانعا رسول الله أن يدخل مكة خالد بن الوليد، وعندما دخل مكة خرج منها خالد بن الوليد، يصير بعد ذلك جنديا من جنود الإسلام، ثم يتوب الله على من يشاء. مش كده وبس، أبو بكر رضي الله تعالى عنه وجهه لقتال المرتدين في شرق الجزيرة في اليمامة، قتال بني حنيفة، وأمره عندما ينتهي منهم أن يتوجه شمالا لقتال من؟ لقتال الفرس. وبالفعل من سنة 13 هجري لما بعدها وخالد بن الوليد يقاتل الفرس، وينتقل بعد ذلك لقتال الروم في جبهة الشام، ثم يفتح حمص ويموت أبو سليمان رضي الله تعالى عنه صابرا محتسبا. سبحان الله، يبقى قاتلوهم ثم يتوب الله من بعد ذلك، من بعد هذه الأحداث على من يشاء. قصة يعني المشركين الذين تابوا وكيف كانت لهم قدم ثابتة في الإسلام وراسخة في خدمة هذا الدين، الكلام في هذه المسألة يطول. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم بخلقه حكيم في أفعاله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يهدينا إلى كل خير، وأن يسددنا إلى كل خير، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا إلى محبه ومرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.